الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الفضلاء، ونحن على موعد هذه الليلة مع الشيخ الفاضل عثمان بن يحيى الحملي حفظه الله ورعاه، ضمن اللقاء 29 من اللقاءات العلمية لشبكة إمام دار الهجرة، والذي يحمل عنوان حلية طالب العلم. والشيخ عثمان وفقه الله خريج كلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وعضو المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بصامتة، وله مختصر في تفسير الطبري يطبع إن شاء الله تعالى هذه الأيام، وقد قرض له وقدم له فضيلة الشيخ العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى. الشيخ عثمان إمام مسجد الحمالية بمنطقة صامتة، وصاحب جهود دعوية بارزة، أسأل الله تعالى أن ينفع به. ولا أطيل عليكم، ونرجو الله عز وجل أن ينفعنا بما سنسمع، وأن يوفق الشيخ لما يحب ويرضى من صالح القول والعمل. تفضلوا يا شيخنا، حفظكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. بادئ ذي بدء، نشكر الله عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونسأله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن تكون هذه الدقائق من مجالس الذكر التي عظم الله شأنها في كتابه عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يكون ذلك في موازين الحسنات يوم نلقاه، وأن تكون الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يتقبل منا أعمالنا كلها. مما لا شك فيه أن مجالس الذكر أنها من خير مجالس، وأنها من أزكاها وأشرفها، ومن أعلاها قدرا عند الله عز وجل، فهي حياة القلوب، وبها يزداد الإيمان. إنها زكاء وتطهير للنفس، وسبيل للسعادة والفلاح دنيا الآخرة. ولهذا فقد ورد في فضلها والحث على لزومها، والترغيب في المحافظة على مجالس الذكر، وردت في ذلك نصوص كثيرة في الكتاب والسنة. وهذا يدل على شريف قدر تلك المجالس، وعلى رفيع شأنها وعلو مكانتها، وأنها خير المجالس. ففي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، الذي رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني رحمه الله في صحيح الترمذي كذلك، بيان أنها رياض الجنة في الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، الذي هو في مستدرك الحاكم، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس ارتعوا في رياض الجنة. قلنا: يا رسول الله، وما رياض الجنة؟ قال: مجالس الذكر. فمن شاء، كما قال أهل العلم، فمن شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر، فإنها رياض الجنة. كيف لا تكون كذلك وهي مجالس الملائكة؟ وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة فضلا يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تعالى تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم تعالى وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك قال فيقول هل رأوني قال فيقولون لا والله ما رأوك قال فيقول كيف لو رأوني قال فيقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة هذا يدل على أنهم كانوا في مجلس عبادة فيقولون أي الملائكة لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تحميدا وتمجيدا وأكثر لك تسبيحا هذا يدل كذلك على فضل التحميد لله عز وجل والتمجيد له والتسبيح له سبحانه وتعالى فإنهم ذكروا هذه الأربع الكلمات قالوا يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك ثم جاء في الحديث فيقول الله عز وجل ما يسألوني قالوا يسألونك الجنة قال فيقول عز وجل هل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال عز وجل فيقول فكيف لو أنهم رأوها قال يقولون لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة قال فيقول فمما يتعوذون قال من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فيأتي هنا الجزاء قال يقول عز وجل فأشهدكم أني قد غفرت لهم قال فيقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم إنما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم فمجالس الذكر هي مجالس الملائكة مجالس الذكر هي مجالس الملائكة كما نرى في هذا الحديث وأنه ينبغي للناس أن يدوروا بين هذين الأمرين ألا وهو سؤال الله عز وجل أن يدخلوا جنته ويستعيذوا به من النار فهذه المجالس هي مجالس الملائكة ومن فضل هذه المجالس أنها تؤمن العبد من الحسرة والندامة يوم القيامة بخلاف مجالس اللهو والغفلة فإنها تكون على صاحبها تكون حسرة وندامة يوم القيامة فقد روى أبو داود وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله كرة أي نقص وتبع وحسرة ومن اضطجع مضطجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله كرة انظر إلى فضل ذكر الله عز وجل وعدم الذكر لله عز وجل ومن شرف مجالس الذكر وعلو مكانتها عند الله أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين الملائكة يباهي بالذاكرين الملائكة كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال خرج علينا معاوية رضي الله عنه قال خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى فأخبر معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال الله أي بالله ووالله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال عليه الصلاة والسلام، هنا استحلفهم، قال عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الأدب الرفيع والخلق العظيم يقول لأصحابه: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. أخبرني أن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. فمجالس الذكر أيها الإخوة سبب عظيم من أسباب دخول الجنان ومحبة الرحمن. ومن فضائل مجالس الذكر أنها من الأسباب الكبرى لحفظ اللسان وصونه عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والسخرية والباطل. فإن العبد في هذه الدنيا لا بد له من أن يتكلم، وما خلق اللسان إلا للكلام. فإن لم يتكلم بذكر الله تعالى وذكر أوامره وبالخير وما فيه فائدة، تكلم ولا بد بتلك المحرمات أو ببعضها. فمن عود لسانه على ذكر الله وصان لسانه عن الباطل واللغو، ومن يبس لسانه عن ذكر الله نطق بكل باطل ولغو وفحش. فالذي يعود لسانه على ذكر الله صان لسانه عن الباطل واللغو، والذي يبس لسانه عن ذكر الله نطق بكل باطل ولغو وفحش. وذكر الله عز وجل له مقام عظيم، ولكنه لا يكون كما يتخيل بعض الناس أنه للتسبيح والتكبير فقط، بل إنه أشمل من ذلك كما قال العلماء. فإنه يشمل ما فيه ذكر الله وفيه نهيه وفيه ذكر حلاله وحرامه وما يحبه ويرضاه. ولهذا قال بعض السلف: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وكيف تبيع وكيف تصلي وكيف تصوم وكيف تحج ونحو ذلك. ولهذا قال العلماء إن المعاقل العلمية والمؤسسات الشرعية والجامعات والمعاهد ونحوها مما يعتنى فيه بتعليم الناس أمور دينهم ويتفقهون في دينهم وفي تبصيرهم بالحلال والحرام والحق والباطل والهدى والضلال، وما تتلى فيه من آيات الله وما يدرس فيها من الحديث وأصوله والفقه وأصوله والتفسير وأصوله وينشر فيه العلم، فإن العلماء هم ورثة الأنبياء. فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. والوارث كما قال العلماء: والوارث قائم مقام المورث، فله حكمه فيما قام مقامه فيه، ألا وهو التعليم. قال عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وفي حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أحمد وغيره وحسنه العلامة الألباني رحمه الله، يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا ينثمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. من سلك طريقا، من سلك طريقا، يقول العلماء هذا الطريق طريق حسي وطريق معنوي، طريق حسي وطريق معنوي. الطريق الحسي هو أن تمشي بخطوات إلى المسجد الذي فيه محاضرة مثلا، الذي فيه درس، أو أن تذهب مثلا بسيارتك إلى المعهد أو إلى الجامعة أو إلى محاضرة في مكان بعيد. هذه خطوات، وهذه الخطوات تحسب في سبيل الله كما أتى في آثار أخرى. هذا طريق حسي. والطريق المعنوي هو أنك تأخذ مثلا المصحف وتحفظ شيئا من آيات كتاب الله عز وجل، تتفقه في تفسير كتاب الله، تأخذ كتابا في العقيدة، تأخذ كتابا في الحديث، هكذا وأنت جالس، لكنك تسلك طريقا معنوي، أن تجلس بين يدي عالم، أن تستمع إلى محاضرة، أن تستمع إلى شريط. هذا طريق معنوي، ولهذا أتى هذا العموم: الذي يسلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله، وهذا وعد، سلك الله به طريقا إلى الجنة. وكما سيأتي إن شاء الله في آداب طالب العلم في النقطة الثالثة في هذه الكلمة: سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. أي العابد الذي ليس بعالم، العابد الذي ليس بعالم. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم. أما توريث أيها الإخوة، أما توريث الدينار والدرهم فهذا يمكن أن يكون من العالم وغير العالم، من الأنبياء وغير الأنبياء، من المؤمنين وغير المؤمنين، فلا ميزة فيه. فقد يكون ليس حتى من المؤمنين، وقد يورث الدنانير الذهبية والدراهم الفضية وغيرها من الأمور، ولا يدل هذا على أن ذلك الإرث هو المقصود. أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ورثوا العلم النافع الذي يؤدي للعمل الصالح، وإنما ورثوا العلم، قال عليه الصلاة والسلام: فمن أخذه، يعني أخذ هذا العلم، أخذ بحظ وافر، أخذ من في هذه الدنيا وكان حظه وافرا. وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يسعى إلى هذا العلم بكل ما أوتي، حتى يختم له إن شاء الله بقول لا إله إلا الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فالعلماء ورثة الأنبياء، وهم خلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله، وبخاصة هذه الأمة. لماذا نقول بخاصة هذه الأمة؟ لأن الأمم السابقة كان من رحمة الله سبحانه وتعالى بهم أن يرسل إليهم الرسل بالشرائع، فإذا ذهب أولئك الرسل وانطمس العلم وفشى الشرك والكفر والجهل، قيم الله لهم نبيا من الأنبياء يكون له العصمة ويجدد أمر أولئك الرسل عليهم الصلاة والسلام. لكن ختمت الرسالات بسيدهم عليه الصلاة والسلام، وليس بعده النبي. فإذا فشى المنكرات وفشى الشرك وفشى الجهل والبدع، كانت المهمة للعلماء رحمهم الله عز وجل أحياء وأمواتا، ولهذا قاموا هذا المقام العظيم. انظر ماذا يقول سفيان بن عيينة رحمه الله قال أعظم الناس منزلا من كان بين الله وبين خلقي ألا وهم؟ قال الأنبياء والعلماء. أعظم الناس منزلة من كان بين الله وبين خلقه وهم الأنبياء والعلماء. وقال سهل بن عبد الله رحمه الله عز وجل، انظر إلى هذا الكلام النفيس، انظروا إلى هذا الكلام النفيس، يقول من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء. يأتي الرجل فيقول يا فلان يا عالم ما تقول في رجل صنع كذا وكذا، ما تقول في هذا، هل هو حلال أو حرام؟ قال وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك، يعني للعلماء. وقال ميمون بن مهران رحمه الله إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد، إن مثل العالم في البلد كمثل عين عذبة في البلد. نعم. وإذا كان هذا العلم الذي نتكلم عنه بهذه المنزلة العلية والدرجة الرفيعة، فإن الواجب على طلاب العلم، وسنبدأ إن شاء الله في آداب طلب العلم، عليهم أن يحفظوا للعلماء قدرهم. فإنه كما ورد في صحيح الترغيب للعلامة الألباني رحمه الله عز وجل من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا. ليس من أمتي من لم يجل كبيرنا، إجلال الكبير واحترامه وتقديره هذا من الخلق الرفيع الذي أمر به الإسلام، ويرحم صغيرنا وذلك لضعفه، ويعرف وهو الشاهد ويعرف لعالمنا. انظر لهذا الأثر، ويعرف لعالمنا أي ويعرف لعالمنا قدره ومقداره ومكانته. وسيأتينا إن شاء الله مزيد كلام حول هذه النقطة في آخر هذه الكلمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذا عرفنا هذا ونحن طلاب علم، فما الواجب علينا؟ الواجب علينا أن نعرف مقدار هذا العلم وأن نتزود بهذا العلم، لأن الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام في سورة طه التي نزلت كما تعلم بمكة، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. قال بعض أهل العلم إن الله عز وجل لم يأمر نبيه عليه الصلاة والسلام وهو في هذه الدنيا أن يزداد من شيء إلا العلم. وهنا مسألة أيها الإخوة ذكرها العلماء رحمهم الله عز وجل أمواتا وأحياء، أن الآيات والأحاديث التي وردت في فضل العلم وبيان مكانتهم ورفعتهم إنما هو المراد به التفقه في دين الله أولا، التفقه في دين الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من يرد الله به خيرا يفقهه ماذا في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا من فضل الله على الإنسان أن يختار هذا الباب. أما ما عداه من العلوم الدنيوية فإنها بحسب ما يقوم بنية العبد أنه يستطيع أن يحولها إلى أمور وهي دنيوية تفيد الناس، فالناس يحتاجون إلى الطبيب، والناس يحتاجون إلى المهندس، والناس يحتاجون ويحتاجون في أمور دنياهم. فالمسلم يستطيع أن يطوع هذه الأشياء وتكون نيته خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. لكن العلم الذي يراد به في تلك النصوص وأن الله يرفع شأنهم في الدنيا ويرفع شأنهم في الآخرة ويكون لهم فضل، المراد به العلم الذي يقربهم من الله سبحانه وتعالى ويملأ قلوبهم محبة وخشية وإنابة، وفيه ذلك على لسانهم بذكر الله سبحانه وتعالى من التسبيح والتحميد والتهليل كما كان حال نبينا صلى الله عليه وسلم، فقد كان يذكر الله في كل على كل حين، وكان يكثر من الدعاء عليه الصلاة والسلام، وربما استغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة وهو يقول أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه عليه الصلاة والسلام. وقد ورد في السنن من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الصبح ثم سلم كان يدعو ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ولهذا قال العلماء رأس العلم خشية الله، يقول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ابن مسعود رضي الله عنه كفى بخشية الله علما. وهذه الألفاظ التي هي الخوف والخشية والرهبة يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل إنها ألفاظ متقاربة في معانيها، متقاربة غير مترادفة، يعني لا تقول الخشية هي الخوف، لا الخوف غير، لا تقول الرهبة هي الخشية، لا هي متقاربة. وابن عثيمين رحمه الله العلامة الإمام قد ذكر شيئا من هذا في شرح رياض الصالحين رحمه الله، فقال عن الخشية في هذه الآية، قال الخشية يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله الخشية هي الخوف من الله المقرون بالعلم به. شوف، خوف من الله مقرون بالعلم، لأن الله يقول إنما يخشى الله، هو يقول الإمام، لأن الله تبارك وتعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله الخشية هي الخوف أي من الله المقرون بالعلم، لقول الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأمر إذا كان كذلك وهو مهم فلا بد من طالب العلم. طالب العلم وهو عنوان هذا اللقاء باختصار، وحلية طالب العلم قد ألف فيها العلماء مؤلفات كما تعلمون، وجمعوا فيها من الآثار ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله نذكر شيئا من تلك الآداب التي لا يستغني عنها طالب العلم. فمن تلك الآداب أولا وقبل كل شيء، طالب العلم لا بد له من إخلاص النية لله عز وجل. الإخلاص في طلب العلم لوجه الله والدار الآخرة. يقول عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فإن الله عز وجل إذا أثنى على شيء وأمر به صار عبادة، ففي قوله فاعلم أمر، وهذا يدل على أن العلم بالله سبحانه وتعالى عبادة من العبادات. والعبادة كما تعلمون لا بد فيها من شرطين أساسيين، أولا إخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، الأمر الثاني المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، لا بد من هذين الأمرين. فكيف بطلب العلم وهو بتلك المنزلة العالية والمنزلة الشريفة؟ يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما رواه الإمام أحمد وأبو داود في كتاب العلم في باب طلب العلم لغير الله تعالى والعياذ بالله، يقول عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. هذا يدخل في باب الترهيب، هذا يدخل كما تعلمون في باب الترهيب من طلب العلم لغير وجه الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أعطاه الله عز وجل جوامع الكرم. هذا الحديث الذي لا يكاد يصل إلى 3 أسطر فيه توجيه عظيم، من يعني الذي يتعلم علما يبتغى به وجه الله عز وجل. مثلا حفظ القرآن الكريم هذا علم، وأي علم يبتغى به وجه الله؟ حفظ أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقس الأصل في هذا أنه يبتغى به وجه الله عز وجل. فإذا خالطته هذه النية وهي نية الرياء والعياذ بالله ليصيب به عرضا من الدنيا، ما هو الجزاء؟ لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا فيه ترهيب، وأي ترهيب. تبقى مسائل في هذا الحديث. المسألة الأولى أنه إذا حصل شيئا من أمور الدنيا من شهادات أو مناصب هي ليس له ولغيره من الناس، هو لا يريدها ولكنها أمور اتفق عليها الناس، هذا لا يدخل في هذا الأمر كما يظن بعض الجهال. هذه أمور توثيقية. إذا أتاك إنسان وقال: أنا مثلا أريد أن أعلم الناس في هذا الزمان، تقول له: من يزكيك؟ إما العالم الفلاني يزكيك، أو تعطيني أوراق تثبت أنك لديك علم بالشريعة، لديك فقه في الدين. فهذا لا يدخل في هذا أبدا، هذا لا يدخل في هذا، إنما يقول لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا، يعني غرضه هذا والعياذ بالله، وهو لا يريد إلا هذا أصلا، هو لا يريد إلا هذا. فنسأل الله اللطف والعافية. هذا ليس فيه الذي يريد شيء، الذي يصله شيء من الدنيا وهو لا يريدها ولا تخطر على باله، إنما أشياء له ولغيره من الناس، هذا لا يدخل في هذا الحديث. إنما موضوع الحديث هو من موضوعه أهل الرياء الذي يستولي عليهم الرياء. الأمر الثاني أنه إذا خالطه شيء لجهله، إذا خالطه شيء لجهله ثم قاوم هذا الأمر حتى استقام له الحال، فنسأل الله عز وجل أن يعامله بلطفه، كما قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. ربما الإنسان في بداية حياته العلمية قد يكون له أغراض أخرى غير تخالط أو تنقص هذا الإخلاص، فهذا الأمر الذي يحصل له إذا قاومه وانتصر عليه فإنها من فضل الله عز وجل، أن الله يلطف به، فلا يدخل في هذا الأمر ولله الحمد. فالعنصر الأول من حين يطالب العلم أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا الإخلاص لا بد منه، لأن الوقت قصير جدا ونحن وعدنا الإخوة أن نختصر. إذن هذا الحلية الأولى، الأدب الأول الإخلاص. الأمر الثاني هو انتقاء المعلم، وأن يكون من أهل السنة ولا يذهب إلى من يعرف عنه البدعة لا سمح الله، لا بد أن يكون المعلم من أهل السنة، وهذا الأصل فيها. وهذا العالم الذي من أهل السنة إما أن تذهب إليه في معاصرة، إما أن تذهب إليه في مثلا في درس، أو الأمر الثاني هو أن تختار كتاب العالم، وأن تختار كتاب لعالم، فإن اخترت فما دمت في زمن في وقت الاختيار، ما دمت في وقت الاختيار وهو أنك تستطيع أن تختار العالم، فلا تختر إلا معلما صاحب سنة، ولا تختر إلا كتابا فيه علم السنة وفيه ما يقربك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل، وتبقى التفريعات لكل مقام مقال. فإذا احتجت لشيء ما فعليك أن تستشير في المعلم أو في الكتاب الذي يحتاجه طالب العلم. من الآداب إذا أولا الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ثانيا اختيار المعلم الذي يكون من أهل السنة، سواء أكان المعلم المباشر أو سواء كان الكتاب المباشر. الأمر الثالث أن ينوي، ماذا ينوي بهذا العلم، هذا مهم، ليس مجرد استزادة كما يفعل بعض الناس هدانا الله وإياهم، تجد لديه المكتبة الضخمة ويقرأ ليل نهار لكن ناس لذلك أثرا عليه، هذا ليس بصحيح. طيب ما هي النية؟ العلماء ذكروا هذا، أنه ينوي بهذا العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، أن ينوي بطلب العلم رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، لأن الأصل في الإنسان الجهل، كما قال العلماء، يقول الله عز وجل عنا نحن بني آدم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. طيب وماذا زودنا بالوسائل؟ فقال عز وجل وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن خلقنا وزودنا بالوسائل التي نستطيع أن نتعلم بها أمور الدين والدنيا، فجعل لنا السمع، فعلينا أن نستخدم هذا السمع فيما ينفعنا في ديننا ثم في دنيانا، وجعل لنا الأبصار التي نستفيد، وجعل لنا الأفئدة التي تعي. ثم قال عز وجل لعلكم تشكرون، الشكر المباشر أن تحمد الله على هذه النعمة، أن تحمد الله على هذه النعمة وأن تتذكرها دائما وأبدا، وأستخدم تلك الوسائل فيما يقربك إلى الله، وأن تجتهد في هذا، فإن الإنسان غير معصوم، المسلم غير معصوم، يقع في الخطأ ويقع في الزلل ويزع في الضعف. وكما تعلمون أن الإنسان قريب من الله سبحانه وتعالى في كل حين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، التقصير يحصل، لكن المهم أن الإنسان لا يستسلم لهذا التقصير، أجل يرفع، أن تكون نيته أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره من أمته. وهذا الأمر كما ذكر العلماء، يقول عليه الصلاة والسلام مثلا بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، فيرفع الجهل عن غيره بقدر ما معه من العلم. عندما سئل العلامة الفوزان رحمه الله عز وجل كيف نعلم الناس، كيف نبلغ الناس هذا الدين، قال رحمه الله حفظه الله كلاما مفاده أنه يستطيع كل مسلم أن يدعو إلى الله، فالمسلم يستطيع أن يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد، يستطيع أن يدل الناس على فضل الصلاة وعلى الصلاة في المساجد وعلى الصدق والأمانة والجوار وغيرها من أمور الإسلام وفرائض الإسلام التي لا تحتاج إلى كثير من الفقه في الدين، هذا يستطيعها كل مسلم، يستطيع أن يدعو الناس بهذا العلم. أما المسائل الدقيقة والمسائل المشكلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد حسم الأمر، فقال عليه الصلاة والسلام الحلال ماذا؟ الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور يعني قليل، مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن ثلاثة أشياء: هناك حلال واضح تدعو الناس إليه، حلال واضح، هناك حرام واضح تحذر الناس منه، هناك أمور مشتبهات يتنازعها الحلال والحرام وقد تخفى على بعض الناس، قال عليه الصلاة والسلام: لا يعلمهن، لا يعرفهن كثير من الناس. ما قال لم يعرفها، قال كثير ما يعرفها، قد تخفى على بعض، يعني يعرفها أهل العلم. طيب ما هو الحل؟ الحل كما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لينوي هذا طلب العلم، ينوي به رفع الجهل عن نفسه وعن المسلمين. فهذا مما، ولهذا أحمد رحمه الله يقول: العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء لمن صح نيته. قالوا يا أبا عبد الله وكيف ذلك؟ العلم لا يعدله شيء لمن صح نيته. قالوا وكيف ذلك؟ شوف انظر، قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره. من علامات صحة النية أنك تنوي رفع الجهل عن نفسك وعن غيرك من المسلمين بقدر كما فصلنا آنفا. وهذا يعتبر بلا أدنى شك على أنه من الجهاد في سبيل الله، ولهذا الله قال عن القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. كذلك مما يتعلق بآداب طالب العلم أنه يريد بذلك أن يدافع عن الشريعة الإسلامية، أن يدافع عن الشريعة الإسلامية بقدر ما يستطيع وبقدر ما يكون لديه من العلم والفقه في الدين. فإذا رأى قوما يخوضون في بدع أو في انحرافات وهو لديه فقه في الدين، فعليه أن يدافع عن هذا الدين، وذلك إن كان لديه فقه في الدين ولديه أدلة فليذكرها، أو فليذكر لهم كلام العلماء. وهذا طيب، هذا من طالب العلم أن يعتني بكلام العلماء أهل السنة السلف الصالح ومن صار على دربهم، فيعتني بكتبهم، يعتني بفتاويهم، يعتني بما ذلك، فينقل لهم، يقول لهم: قال الإمام كذا، قال الإمام كذا، قال المفتي كذا، قال. وحسبه هذا، يكفيه أن ينقل هذا العلم. هذا من آداب طالب العلم، وليحذر طالب العلم أن يقول: وأنا أقول، وأنا أقول، وهو ما زال في سن الطلب. هذا لا يقوله إلا العلماء، كبار العلماء يقول: وأنا أقول. لكن ما يدخل في هذه الأشياء التي كما قلنا المشتبهات، لأن الحلال بين والحرام بين، لكن هذه المشتبهات عليه أن يتحرز وعليه أن يبحث، وإن كان لا يعلم فليصمت. إذن ينوي الدفاع عن الشريعة الإسلامية بأي وسيلة، فإذا رأى أن هناك أخطاء سمعها أو أخطاء قرأها أو أخطاء، فعليه أن يبحث، وسيأتينا العنصر الذي بعده أن بالتثبت، بعد التثبت في ذلك. كذلك عليه أن يتحلى كما قال العلماء برحابة الصدر في مسائل الخلاف. إذا هناك مسائل فيها خلاف، فعليه أن يتحلى برحابة الصدر في مسائل الخلاف التي فيها مواطن خلاف واجتهاد، وألا يكون وألا يغضب مما هو مفاغ للخلاف. وإلا كما تعلمون عندنا في الفقه وفي الفروع مذاهب أربعة، مذاهب أربعة. انظر، الإمام الشافعي تتلمذ على الإمام مالك، والإمام مالك له مذهب، والإمام الشافعي له مذهب. طيب، والإمام أحمد تتلمذ على الإمام الشافعي، وكان يحبه حبا شديدا كما تعلمون، وكان يقول: الشافعي كالشمس، هل أحد يستغني عن الشمس؟ ومع ذلك له مذهب وله اجتهاد. فانظر لرحابة الصدر في مواطن الخلاف. وكما تعلمون مواطن العقيدة فيها حق وباطل. العقيدة ما يتعلق الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، الأقدار، هذه ليست من مواطن الخلاف السائغ. هذه إذا أخذت مسألة من هذه المسائل تجد كلام العلماء فيها قولا واحدا. لكن مسائل الفروع التي قد تخفى هذه هي مسائل الاجتهاد ومسائل الخلاف، فيسعنا ما وسعه ما دام الأمر في مسائل الخلاف، أما ما كان من أمور العقائد فلا، وهذا لا يخفى على طالب العلم هذه المسائل وتفصيلاتها. كذلك كما تعلمون أن المقصود، ما المقصود بالعلم؟ المقصود به العمل، المقصود بالعلم العمل، وإلا والعياذ بالله أهل الكتاب عندهم علم ولكنهم والعياذ بالله مغضوب عليهم، ظلال مغضوب عليهم. والقرآن الكريم قد أخبر على أنهم كتموا العلم الذي عندهم. ماذا قال الله عز وجل عن معرفتهم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. انظر لهذا التشبيه البليغ في هذه الآية كما قال العلماء، يعرف الذين كانوا موجودين في ذلك الزمان خصوصا ورأوا النبي عليه الصلاة والسلام يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الإنسان يعرف ولده ولو كان في أبعد مكان، في أبعد نقطة يعرفه بصوته بسمته يعرف. انظر لهذا التشبيه البليغ، ومع ذلك لم يؤمنوا به عليه الصلاة والسلام وحسدوا، وكما تعلموا صنعوا ما صنعوا من الأحزاب وجمعوا ما، ومع ذلك لم ومع ذلك يعلمون ويعرفون ذلك. فالمقصود به العمل، المقصود عندهم علم ولكن لم يعملوا به. فيعمل الإنسان إذا تعلم الأذكار، إذا تعلم القرآن، إذا تعلم صفة الصلاة، يتعلم صفة الحج، يتعلم، المقصود منه العمل، المقصود به العمل، وذلك بأن يعمل بعلمه عقيدة وعبادة وأخلاقا وآدابا ومعاملة. ولهذا يقول الإمام ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، انظر لهذه الفائدة، يقول حامل العلم كالحامل لسلاحه، حامل العلم كالحامل لسلاحه، إما له وإما عليه، يعني قد يقتله سلاحه. قال ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال القرآن حجة لك أو عليك، كما رواه مسلم في صحيحه. قال لك إن عملت به، لك إن عملت به، وعليك إن لم تعمل به. القرآن حجة لك أو عليك. فالمقصود من العلم هو العمل، المقصود من العلم هو العمل. يقول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الخيرة هذا ليس من أخلاق المؤمنين والمؤمنات. شوف الآية، لأن الأمر يحتاج إلى إيضاح أكثر، ما قال للمؤمنين، قال فصل، قال لمؤمن ولا مؤمنة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، يعني لجميع المكلفين. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يحدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بأمور من الغيبيات، بأمور من الغيبيات، ومع ذلك يتلقون ذلك بالقبول ولا يقولون لما ولا كيف، بخلاف ما عليه مع الأسف المتأخرون من هذه الأمة. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إن من أحبكم وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، الحديث. ومن حسن الخلق أن تكون راض فيما قسمها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. كذلك من آداب طالب العلم أن يكون عليه سمت طلب العلم، أن يكون عليه سمت طلب العلم، وذلك بأن يكون نظيفا في مظهره، لابسا أحسن الثياب، جالسا بهدوء بدون صخب، بدون كثرة ضحك، بدون كثرة مزاح، هكذا. هكذا إذا رأيتاه رأيت طالب علم يعلم ما لله من حق، ما لنبيه عليه الصلاة والسلام من حق، ما للعلماء من حقوق، فعليه سمات طلب العلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتني بنفسه عليه الصلاة والسلام، فقد كان يتطيب، وقد كان يدهن، وقد كان يلبس أحسن الثياب، وربما إذا مر من مكان عليه الصلاة والسلام وجئت بعده يبقى رائحة المسك، وربما إذا نام في مكان كما تعلمون في السيرة إذا نام في مكان وفيه شدة حرارة وجاء شيء من العرق كان بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن يأخذن هذا العرق ويضعنه في أماكن، لأنه كان يتصبب عرقا فيه الرائحة الزكية. وكذلك مما ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، وهي من آداب طالب العلم ومن حلية طالب العلم كما ذكر الأئمة الأعلام رحمهم الله عز وجل، أن يكون طالب العلم صابرا على العلم، أن يكون طالب العلم صابر أي مسابر لا يقطع ولا يمل، بل يكون مستمرا في تعلمه بماذا؟ بقدر المستطاع. إن كان لديه رغبة أن يقرأ من الكتاب قرأ في كتاب، إن كان يريد أن يستمع إلى محاضرة كما الآن كما تعلمون في هذه الأيام تنوعت أنواع المعارف، ويستطيع الإنسان أن يسمع وأن يقرأ وأن يستوعب وأن يذهب، يعني طرق كثيرة بحسب ما يستطيع وبحسب ما سيكون لديه قدرة، فلا يمل نفسه، لا يعني يركز على شيء ما فيأتيه الملل فيترك، ولكن أولا يختار الشيء الذي يناسبه من قراءة كتاب، من استماع إلى محاضرة، كذلك الوقت قد يكون 10 دقائق، قد يكون 5 دقائق، قد يكون ساعة أو أقل أو أكثر، ويستعين بالله عز وجل. ومما نوصي به طلاب العلم أن يكثر الإنسان من دعاء ربه أنه يجمع عليه وقته ويجمع عليه شمله، فإن من العقوبات التي تقع على بعض الناس في الدنيا وهو لا يعلم بها أن يشتت عليه وقته وشمله، كما ورد في الحديث أن يكون له هم في كل واد مشتت عليه وقته، وكما قيل ومشتت العزمات، هذا يعني والعياذ بالله مما يشتت على الإنسان وقته ولا يستطيع أن يفهم شيئا في هذه الدنيا إلا بقدر يسير جدا، فيسأل الله دائما أن يجمع عليه وقته وأن يجمع عليه شمله، لأن هذا مما يساعد الإنسان على طلب العلم، فيكون صابرا على طلب العلم، لأنه بالصبر والتقوى تنال الولاية في الدين كما تعلمون. ولهذا الله يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، ماذا؟ فاصبر إن العاقبة للمتقين. انظر العاقبة، ما كان الآن، الآن قد تحصل، أنت قد تعيش في هذه اللحظات شيء من الفتن وشيء من الابتلاءات، لا، لكن العاقبة للمتقين في الدنيا وفي الآخرة كذلك. وهذا نختم به، لأننا كما وعدنا الإخوة احترام العلماء وتقديرهم، على طلاب العلم أن يحترموا العلماء احتراما عظيما جدا، وأن يقدروهم وأن يعرفوا لهم مكانتهم. ونختم بهذا الأمر وهو ما يتعلق باحترام العلماء وتقديرهم. انظر كما ذكر الأئمة ماذا قال الله عز وجل عن ذلك وهو أمر مهم. يقول عز وجل في سورة النساء، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وماذا وإلى أولي الأمر منهم. ولو ردوه إلى الرسول عندما كان عليه الصلاة والسلام بين أظهر الصحابة، وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. طيب من هم أولو الأمر؟ قال أبو العالي رحمه الله: هم أهل العلم. يقول هم أهل العلم، ألا ترى أنه يقول تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه، كلمة لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال قتادة في أولي الأمر، قال: أي إلى علمائهم. لعلمه الذين يستنبطونه منهم، لعلمه الذين يفحصون عنه ويهمهم ذلك. وقال آخر: ولو ردوه إلى الرسول حتى يكون هو الذي يخبرهم، وإلى أولي الأمر منهم أي أولي الفقه في الدين والعقل. ولهذا ونختم بهذا أيها الإخوة، هذا الفائدة التي ذكرها العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال: في هذه الآية تأديب من الله لعباده، وتأديب لهم، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه مصيبة، ماذا عليهم أن يصنعوا؟ قال: عليهم أولا أن يتثبتوا، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة هذا الخبر. وهذا نحتاجه كثيرا في هذه الأيام مع ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، وأنه لا ينبغي نشر الأخبار التي غريبة والتي تمس أشخاص وأفراد بأعيانهم حتى نتثبت من ذلك الخبر، فإن لا ندري الوارد، لا ندري من الذي أرسل هذا الأمر. قال رحمه الله الإمام السعدي: عليهم أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة الخبر. طيب، بل يردونه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أي عندما كان حيا، أي عندما كان حيا، وإلى، وهذا الشاهد في فضل العلماء، وإلى أولي الأمر منهم، قال: هم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وضدها. فإن رأوا، أي أولئك العلماء النصحاء، فإن رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا لهم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته لم يذيعوه. ولهذا يقول رحمه الله: ولهذا قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي يستخرجونه بفكرهم وآرائهم السديدة وعلومهم الرشيدة. انتهى كلام العلامة السعدي رحمه الله عز وجل. ومما تقدم يعلم أيها الإخوة المستمعون والمستمعات أن أمر البت في النوازل والحوادث المستجدة وإيضاح حكم الشرع فيها ليس لأحد أن يخوض فيه إلا العلماء أهل البصيرة في الدين، وهذا هو الذي يدل عليه هذه الآية. وإنا نسأل الله جل وعلا أن يبارك لنا في علمائنا، وأن ينفعنا بعلومهم، وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأوفره، إنه سميع مجيب. هذه كلمات يسيرة تدل على غيرها إن شاء الله، واللبيب بالإشارة يفهم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعائكم. شكر الله لكم ما قدمتم وجزاكم الله خيرا وجعل ما قلتم في موازين الحسنات، ونستأذنكم يا شيخنا حفظكم الله في طرح بعض الأسئلة. خير إن شاء الله، ما يتعلق بالموضوع لا مانع. السؤال الأول من المغرب، يقول صاحبه: أحسن الله إليكم شيخنا، هل صح هذا الأثر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لعمر بن الخطاب: أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ وإن صح ما شرحه وجزاكم الله خيرا. والله أما التخريج فلا أذكر، أما هذا مر معنا في السيرة الحقيقة، هذا مر معنا في السيرة، وهو يحتاج الحقيقة إلى بحث يعني من ناحية الثبات السند. نعم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة من تونس تقول: شيخنا أحسن الله إليكم، بعض المساجد في بلدنا تقيم ما يسمى بصلاة الظهر الثاني أو الجمعة الثانية، ويكون ذلك بعد الصلاة التي تقام في الله فيكم ونفع بكم. نحن لا نعرف إلا صلاة الظهر المعروفة التي ذكر الله عز وجل: أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس يعني بدء الزوال، الزوال يقول العلماء على أنه عندما تكون الشمس فوق الرؤوس، ثم بعد ذلك تبدأ تزول الشمس، فإذا زالت بدأ صلاة الظهر. فكيف هذه الثانية يعني، هل هي العصر أو ماذا يعني؟ أنا ما هي العادة هذه، نعرف عنها شيء يا شيخ؟ كأنهم يا شيخنا يعني يجعلون الصلاة على فترات، يعني فهناك فوج يصلي الظهر مثلا في الفترة الأولى، وأفواج أخرى يعني تصلي الصلاة في فترة ثانية، فتقام المعروف عند العلماء أن الجماعة هي الجماعة الأولى كما يقول الفقهاء، الجماعة هي الجماعة الأولى، يعني هذه هي يعني يصلي الجماعة الأولى هي التي لها الفضل، الجماعة الأخرى تعتبر جماعة بعدها إذا كان هناك مثلا متأخرون تأخروا هكذا، أما أنهم يتعمدون التأخير لا، يصلون جماعة واحدة لا يقول أصلي جماعة ثانية وهو يستطيع لا، لكن إذا حصل التأخر بدون سبب هذا في شيء آخر، أما يتعمد فأنا لا أعرف هذه الصورة الحقيقة. الذي فهمته من السؤال يا شيخنا الله يحفظكم أن بعض المساجد يعني كأنهم لا يصلون في أول الوقت، فمثلا إذا كانت الصلاة مثلا في منتصف النهار يؤخرون الصلاة إلى غاية الثانية زوالا، ويؤذنون ويصلون سواء الظهر أو الجمعة. لا، هي تسأل عن الظهر أو عن الجمعة؟ هي تسأل عن الاثنين، عن الاثنين. طبعا كما تعلمون أن الأحاديث بينت أن الصلاة في أول وقتها، إلا إذا كان صلاة الظهر في وقت شدة الحرارة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإبراد، ولولا أن الصلاة في أول الوقت في الحرارة ما أمر بالإبراد، ما الفائدة من أمر بالإبراد إذا كان في آخرها؟ ما أتى الإبراد إلا لأن الصلاة في أول وقتها، فالصلاة تبدأ في أول الوقت وأفضلها في أول الوقت طبيعة الحال، وعليهم أن يسألوا العلماء الذين هم يدركون الصورة على حقيقتها بجانب يعني يسألوا الفقهاء أهل الدين يعني الذين بجانبهم، ولا يؤخروا مثل هذه المسألة، هذه مسألة مهمة يعني عليهم أن يسألوا العلماء الذين في بلدتهم من أهل الفقه والدين أو الذين يدركون هذه الصورة، ولا يؤخروا هذه المسألة، يعني أنا ما أتصورها ليست في بلدي. نعم تفضل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، هل يصح أن يقال بأن ما ورد من أحاديث الفتن في كتاب الإمام ابن كثير، هل يصح أن يقال بأننا في زمن تلك الفتن الواردة فيه جزاكم الله خيرا؟ كذا قال صاحب السؤال. كما تعلمون وأن العلماء يذكرون ويقومون على تلك صحيح البخاري صحيح مسلم في غيرها، لكن إنزالها على أحوال معينة هذا يحتاج إلى فكر خاص، إنزالها على حوادث معينة هذا يحتاج إلى فقه خاص. وهناك الشيء فعلا كان ضبط من الفتن حدث للنبي عليه الصلاة والسلام وحصلت يعني حصلت وقبلت ويوجد في كتب العلم منها حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه عندما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام وقال له الله تعالى وأشهد أشياء حصلت وواضحة وعلم الصحابة علمه في أشياء عامة في أشياء عامة إنزالها على حوادث أن هذا يحتاج أن يتكلم فيه العلماء الكبار العلماء الكبار ونعوذ بالله من الفتن نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما ظهر. إذن هناك فتن قد حصلت ولله في ذلك حكم سبحانه وتعالى وهناك أشياء ستحصل في آخر الزمان بلا أدنى شك. أما إنزال بعض النصوص هكذا فلا ينبغي أن يخوض فيه طالب العلم المبتدئ خصوصا، وإنما عليه أن يذكر النص ويستشير العالم الفقيه ويقول له هل هذا النص يدل على كذا أم لا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول ما الدليل على أحقية الشيخين في الخلافة قبل علي رضي الله عنه، وهل يعتبر هذا طعنا فيه؟ في من فيه؟ طيب أليس فعل الصحابة رضي الله عنهم في خلافة أبي بكر وعمر رضي الله عنهم وإقرارهم لهذا أليس هذا يعني واضح أم يحتاج بعد ذلك إلى هل يصح أن نحدث خلافا على إجماع قد تم؟ لو رجع إلى الإجماع عند أهل السنة والجماعة فإن الإجماع إذا حصل على شيء ممن يحصل خصوصا ممن يحصل منهم الاجتماع وهم الصحابة فلا يجوز بعد ذلك إحداث خلاف في هذا. ثم ماذا نصنع بحديث يقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر؟ والحديث ليس يعني الآن يعني في هذا الموضوع، إنما على طالب العلم أو السائل أن ألا يجول بباله هذا الأمر فإن هذا خطير، هذه شبهة خطيرة، وعليه أن يتعلم العلم ويتفقه في الدين، فلا بأس أن يقرأ وأن يتفقه، لكن عليه ألا يتمادى في هذا الأمر، فإن هذا أمر أجمع عليه الصحابة وانتهى الأمر، ومنهم علي رضي الله عنه. أليس في الصحيح في فضائل عمر الخطاب رضي الله عنه ارجع إلى مناقب عمر في صحيح البخاري عندما استشهد عمر رضي الله عنه ووقف علي وهو ينظر إليه ويقول أما إني ما أتمنى أن أقابل ربي بعمل أحد من الصالحين غيركم، قال فنظرت فإذا هو علي. فأين فالأمر الحقيقة واضح عندنا ما عندنا فيه شك، الأمر قد انتهى والحمد لله. تفضل. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. هذا سائل من الجزائر يقول شيخنا بارك الله فيكم عندنا شبهة فيما يخص إعطاء الزكاة، هل نعطيها لوزارة الأوقاف أو لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية التي يترأسها أصحاب المنهج الصوفي، أم نعطيها بأنفسنا لمستحقيها الذين نعرفهم، وما هو المنهج السلفي في مسألة إعطاء الزكاة لولي الأمر؟ كما تعلمون كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن يجمعوا الزكاة، وهذا هو الأصل في هذا، كان كما هو معروف حديث عمر الخطاب رضي الله عنه عندما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يجمع الزكاة وأن فلم يتركها لهم، يعني لم يتركها لهم لأفرادهم أن يقوموا بهذا. فالأصل في هذا على أن يكون هناك جباه وأن يجمعوا هذه الزكاة وأن تفرق في الفقراء والمساكين، وكأنه والله الحكمة في ذلك حتى لا يتساهل بعض الناس في هذا الأمر. الناس ليسوا على درجة واحدة، والناس يحبون المال فقد يتساهل في هذا الأمر وقد يتساهل في الوقت، يعني كان تجب عليه الزكاة مثلي لديه فأتى البيت المال المسلمين من أجل أن يكون منظما وأن يكون كذلك. فهناك الجباه يجمعون هذه الأموال ويذهبون بها إلى الوالي المسلم ويقوم بتفريقها بين المسلمين. وأنا أقول دائما مثل هذه الأسئلة، يعني نحن لا نستطيع ونحن بعداء عنكم أن نحكم، لأن هذا الشيء يحتاج إلى فقه واقع كما يقال، العلماء الموجودون قريبين منكم هم يدركون الأمر على الحقيقة. لكن نحن نتكلم كما ذكر السائل في آخره بشكل عام، بشكل عام أن هذه الأموال تجبى في بيت مال المسلمين ويبدأ بتوزيعها وتفريقها، وأن هذا هو الأصل في ذلك. والأحاديث ذلك كثيرة، لأنه ثبت النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عددا من الصحابة من أجل جمع الأموال. نعم تفضل. عليكم بارك الله فيكم، ولعلنا نختم بهذا السؤال حتى لا نطيل عليكم. يقول صاحبه من الجزائر: أحسن الله إليكم، ما حكم ربط الحق بالأشخاص؟ حقيقة أنا أفضل لطالب العلم أن لا يدخل في هذه الأشياء الفكرية، وأن يعتني بطالب العلم. العلم له قوة، العلم له يعني وضوح، العلم واضح. وهذا الإنسان أكثر من البعد ومن الشغال بالأشياء الفكرية. أنا أعرف القضية والتفاصيل والإجابة على الإنسان، لكن أريده أولا أن يحفظ القرآن كان حفاظ القرآن عنده قدرة. أريده كذا أن يحفظ أقل شيء قصار الصور، يعني كل لديه منهج في العلم، أن يحفظ قصار الصور، أن يعتني أولا وقبل كل شيء أن يقرأ القرآن على مقرئ يجيد القراءة، مقرئ متقن. أن يبدأ هذا لا بد منه من الفاتحة إلى الناس، أن يذهب إلى مقرئ، وخصوصا أن يكون من أهل السنة هذا المقرئ، أن يقرأ عليه القرآن بإتقان من الفاتحة إلى الناس، وأن يحفظ منه ما استطاع. أن يعتني بكتب التفسير، تفسير الأثر، أن يعتني بشرح الأحاديث. بعد ذلك سوف الخير يدله على الخير، والحسنة تقول أختي أختي، ولا ينشغل بهذه القضايا الفكرية الكبيرة. والحقيقة أن الحق هو موجود في الكتاب والسنة، ولأن الناس كل الفرق تقول نحن على منهج الكتاب والسنة، جاء هذا القيد وهو أن يكون بفهم السلف الصالح، جاء بهذا الأمر أن يكون على فهم السلف الصالح. لأن قد تأتي إلى نص من النصوص فتجد أن كل فرقة لها فهم فيه، لها فهم فيه، فلهذا جاء هذا القيد بفهم السلف الصالح. فهذا هو الصحيح. والأمر يعني كما قلنا في الدرس، الحلال بين والحرام بين، لا يحتاج إلى أشخاص ولا إلى تعصب ولا إلى شيء. بينهما أمور مشتبهات، هذه الأمور المشتبهات على الإنسان أن يبذل فيها يعني ما يستطيع، ويتفقه في دين الله. وأقول لكم بكل وضوح، من كان يسير في منهج صحيح بدون يعني يتصور على الأشياء، يتصورها بهذه الطريقة، يبدأ بقراءة القرآن قراءة صحيحة، يحفظ منه ما سهل الله له من الحفظ، وهكذا سوف يكون في الطريق المستقيم. أما إذا كان يذهب هنا ويذهب هناك، قد يفوته شيء كثير، وقد يخشى عليه من أن يذهب بعيدا بعيدا. فهذه نصيحتي لكل مسلم. ونحن والحمد لله كما تعلمون أمة مقيدة بالكتاب والسنة، بكتاب الله عز وجل وصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وزيد هذا القيد لأن الله قد أشار إليه في القرآن الكريم، قال: والذين اتبعوهم بماذا؟ قال: بإحسان. قال: بإحسان. أخبر الله بأنه رضي عن المهاجرين وعلى الأنصار، قال: والذين اتبعوهم بإحسان. ارجعوا إلى هذه الكلمة، ولماذا قيد بهذا القيد بإحسان؟ فنسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخنا، ونفع الله بما قلتم، وبارك الله فيكم وحفظكم الله.